الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عبر عن الحالة التي تكتنف مشاعرنا تجاهه، ثبت عنه أنه قال: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. إي والله صدقت يا رسول الله، الأهل والنفس والمال والولد لك الفداء، ويود أحدنا اليوم لو يراك حتى بأهله وماله. محبة النبي عليه الصلاة والسلام أصل من أصول الدين وركن ركين. لا يكمل ديانة العبد ولا يكمل إيمانه حتى يكون النبي عليه الصلاة والسلام مقدما في المحبة حتى على النفس والولد. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليس كأي رجل، إنه عمر بن الخطاب. جاء إلى حضرة المصطفى عليه الصلاة والسلام يعبر عن محبته للنبي، وهكذا كانوا. في مرة جاءه رجل وقال: يا رسول الله، تذكرت منصرف الناس بين يدي الله جل وعلا، وخشيت إن دخلت الجنة ألا أراك. هكذا كانوا يبثون النبي عليه الصلاة والسلام المحبة التي تضيق عنها حنايا الضلوع. جاء عمر وقال: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من مالي وولدي والناس أجمعين إلا من نفسي. قال النبي: لا يا ابن الخطاب، نعم لا يا ابن الخطاب، لا يكمل هذا الدين حتى يكون النبي عليه الصلاة والسلام مقدما في المحبة حتى على النفس. أليس هو الآخذ بحجزنا عن النار؟ أليس الذي وجدنا ضلالا فهدانا الله به، وعميا فبصرنا الله به، وصما فأسمعنا الله به؟ إي والله، وجدنا على شفا جرف هار، يكاد أن يهوي بنا في حفرة حرها شديد وقعرها بعيد، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام آخذ بتلابيب ثيابنا وبحجزنا عن النار. إنه المقدم على النفوس وعلى الأهل وعلى الأموال وعلى كل نفيس وغال. عندها قال ابن الخطاب: يا رسول الله، والله لا أنت أحب إلي من مالي وولدي والناس أجمعين حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر، الآن يا عمر، لأن الله قد قال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. محبة النبي عليه الصلاة والسلام فرع عن محبة الله جل وعلا، لأننا من محبتنا لله نحب من يحبهم الله سبحانه وتعالى. والنبي أحبه الله وقدمه واصطفاه واختاره من بين سائر الناس، نظر في قلوب العباد فوجد أبرها وأنقاها وأحسنها وأتقاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاختاره لرسالته. ألا نحب من يحبه الله؟ بلى، الله عز وجل اختاره للدرجة التي لا تنبغي إلا لواحد من العالمين، هي الوسيلة التي تسأل الأمة كلها للنبي عليه الصلاة والسلام هذه المنزلة. قرن اسمه باسمه ورفع ذكره وشرح صدره، فاسمه مقرون باسم الإله في الأذان والإقامة، في شهادة والتكبير، في كل خطبة وفي كل مبتدأ ومنتهى، فصلى الله على صاحب ذلك الأديم. عظمه ربه ووقره وبجله، حتى أن الله لم ينادي نبيه عليه الصلاة والسلام باسمه المجرد. يا لله، الله الذي نادى إبراهيم باسمه فقال: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، ونادى آدم باسمه فقال: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، ونادى زكريا باسمه: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. نادى سائر الأنبياء بأسمائهم، أما محمد صلى الله عليه وسلم فلم يناده باسمه المجرد. أي كرامة كانت للنبي عليه الصلاة والسلام عند مولاه سبحانه وتعالى. هذه المحبة هبطت إلى أهل الأرض، فأحبه أهل الأرض الناطق والصامت، وكنا من ضمن من أحب النبي عليه الصلاة والسلام وشرفنا الله بمحبته. يشاركنا في محبة النبي عليه الصلاة والسلام الشجر والحجر حتى البهائم. يقول صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم عليه. وأحد الذي يبادل النبي الود والمحبة كما قال النبي: أحد جبل يحبنا ونحبه، حين صعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم في جملة من أصحابه انتفض واهتز واضطرب انتفاضة المحب المشتاق، فوضع النبي عليه الصلاة والسلام قدمه عليه وقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيد. والنوق تخطفت المسير إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام تقدم رقابها ليكون الناحر لها النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي يخطب على جذع، ثم رأى الصحابة أن يصنعوا له منبرا، وفي أول يوم صعد النبي فيه على المنبر وخطب مجافيا لذلك الجذع، استوحش الجذع أن لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم يخطب من عليه، فبكى وحن وأن حتى سمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حنينه وأنينه كأنه يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في جملة من سمعه النبي وهو على المنبر، فنزل بأبي هو وأمي ليلتثم ذلك الجذع وليضمه إليه، قال صلى الله عليه وسلم: والله لو لم أضمه لبقي أنينه إلى قيام الساعة. أي محبة هذه التي أودعها الله عز وجل في قلوبنا لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو حقيق بالمحبة. صور المحبة الخالدة قدمها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هل هناك أحد أحب محمدا أكثر من أبي بكر الذي فداه بماله، بل فداه حتى بنفسه؟ خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة، يكون تارة أمامه وتارة من خلفه وتارة عن يمينه وساعة عن يساره، إنه يتذكر الرصد والطلب فيتغير في المكان، حتى إذا وصل إلى الغار دخل ونظفه وهذبه حتى يدخل النبي عليه الصلاة والسلام على مكان ليس فيه مؤذن. وجد أبو بكر جحرا لم يسده فسده بطرف فخذه حتى خرجت منه عقرب وأصابت من أبي فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في نفس الليلة كان علي على موعد مع الموت حين قدم نفسه ورقبته فداء للنبي عليه الصلاة والسلام، نام على فراشه وقريش قد أخرجت شبابها لتقتل النبي عليه الصلاة والسلام وليتفرق دمه في القبائل. لم يبالي علي بذلك، بل كان يقول: أي يومي من الموت أفر، يوم لا قدر أو يوم قدر، يوم لا قدر لا أرهبه، ومن المقدور لا ينجو الحذر. فداء للنبي عليه الصلاة والسلام تقدم الأنفس والمهج والأموال والأولاد حتى يسلم هذا الأديم المبلغ رسالات الله. امرأة من بني دينار خرجت مع من خرج إلى أطراف المدينة تنتظر مقدم النبي عليه الصلاة والسلام. أشيع في الناس أن سيف المشركين أصاب هامة النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يقر للناس بالمدينة قرار، خرجوا ينتظرون مقدم النبي أو الخبر الصادق عنه. في جملة من خرج امرأة من بني دينار كانت من أصدق الناس في المحبة ومن أخلصهم فيها. أتاها الآتون فقالوا لها: قتل زوجك، كأنها لم تسمع. قتل أخوك، كأنها لم تسمع. قتل ابنك، كأنها لم تسمع. المرأة لا تزيد على أن تقول: كيف رسول الله فيكم؟ قالوا: هو على ما تحبين. قالت: كل مصيبة بعد رسول الله جلل. وحين نصب المشركون لخبيب بن عدي في التنعيم وعرضوه للسيف والنطع، قال له أبو سفيان: يا خبيب، أتود أنك وادع في أهلك وولدك وأن محمدا مكانك؟ قال خبيب: والله ما أود أن محمدا صلى الله عليه وسلم في مكانه الذي هو فيه وأنه تصيبه شوكة. بلال يحتضر ويصارع الموت، وإن للموت لسكرات، زوجه تبكي أمامه، ثم في ثنايا هذا الوجع وذيالك الألم تبرق أسارير بلال ويقول: غدا غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. من محبة التابعين للنبي عليه الصلاة والسلام أن ثابت البناني كان كلما رأى أنس أكب على يديه تقبيلا ولثما، يقول إنهما يدان مستا جسد النبي عليه الصلاة والسلام. أيوب السختياني كان إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يبكي حتى يرحمه الجالسون، يقول لولا هذا الرجل لكنا كفارا. صور بديعة من صور المحبة، وهكذا ينبغي أن نصرف حبنا وولاءنا للنبي عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نسألك محبتك ومحبة من يحبك ومحبة من يقرب إلى حبك. اللهم اجعل محبتك أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأبنائنا، وأحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. آمين آمين، ولعلكم ترحمون.